السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لا زال الحديث موصولا عن قضية التزكية واللحوم، نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وإياكم الحلال. يبقى الأصل في اللحوم الحرمة يا إخوة، زي ما انتهينا في اللقاء الفات، يعني إيه؟ عن المنع، يعني إيه؟ يعني إنها ميتة. بص يا إخوة بالتفصيل، اللحوم دي جعلها الله عز وجل تقبل بأمارة، زي ما قال الشاطبي كده، بأسباب. لما يجي أسباب يجي سبب الإباحة يرفع المنع، إنما الأصل إنها ممنوعة. اللحوم بس لا، والناس، أموال الناس، أموال الناس بس لا، والنساء بس ودم البني آدمين المعصومين. يبقى مفيش حد يقابل حد يقتله إلا لما يكون بسبب اللي بيقتله. مفيش حد يقابل حد يقابل امرأة ياخدها تبقى مراته ويخلو بها خلوة الأزواج إلا لازم بعقد وكلمة الله. مش هنعرف قال استحللتموهن بكلمة الله، يبقى كان الأصل إنها إيه؟ حرام عليك. مفيش حد يلاقي فلوس يتعرف حد ياخدها إلا إذا كانت بغنيمة بسلف بقرض بسبل المشروع على المال. الأموال على الأرض فيها المنع. مفيش حد يلاقي حتة لحمة موجودة تتقدم له وياخدها إلا بأمارة برضه. إيه الأمارة اللي دابعها مسلم يهودي نصراني بس؟ طيب، طب ما انت بتروح عند حد في البيت ما بتسالش. انا رحت عند حد من الاخوه اللي عارفين الكلام ده ودارسينه وانا عارف عنه كده، وبروح عنده ما بسالوش. بسالوش لو سالته بقى كده يبقى بدعه. تيجي في مواضع ديار الاسلام اللي بتهتم بالحكم الشرعي وبالتزكيه وتزكيه اللحوم والتوحيد ده منتشر وكده، وبعدين تيجي تقول لي والله اسال، اقول لك يا بدعه. يبقى انت كده بدعه ما تسال حد. ليه؟ اقول لك اصل احنا جايين باماره. الاماره بتاعتها عليها على طول. ايه الاماره بتاعتها؟ الاماره ان اللي يقول قدامي مسلم. فاهم الباب ده؟ الأمر ان الدوله ما بتسمحش بكده. مفيش حاجه اسمها جبل الرحمه من اي مكان باي تنسيق باي صوره، مفيش كده. لا، مش مهم مين اللي راح، مش مهم عقيدته ايه، انما لما نفاجئ نلاقي بقى ان انتشر النقد يبقى وقعت الرده. الرده دي مطلقه يا اخوه، خلي بالكم كلمه الرده دي كلمه مطلقه. ليه؟ لان بتقع في المسلمين وتقع برضه في اليهود والنصارى. الهرابيات رده في اليهود والنصارى. خليني بس اخلص معاك الشك ده وبعدين نخش في الشق الثاني بتاع الجماعه دول اليهود والنصارى. يبقى الرده التي وقعت الان زي ما قلنا كلام ابن قدامه رحمه الله، ان الرده اذا وقعت في قوم جرت فيهم احكامها. يبقى تبدا تجيب احكام الرده على طول. يبقى لما تسال احكامها يقول لك ايه من اللي ذبح اللحمه دي؟ تقول لي ده السؤال بدعه. انت دلوقتي قلت لي السؤال بدعه. احنا خلاص انتهينا، لان خلاص اللحوم الاصليه بس لما يتبين ليا ان اللي ذبحها ده راجل مثلا كذا يبقى ظاهر كده، انما راجل مصلي اهو دلوقتي مصلي معانا وزي الفل، يجي يذبح تقوم انت تقول له تساله عن الديمقراطيه وعن المواقف، اقول لك تقول لي دي، هقول لك ببساطه. لان الحقيقه كده وقعت الشبهه زي ما قلنا كلام الامام ابن رجب وكلام الشاطبي وغيرهم. كده وقعت الشبهه. ايه اللي وقع في الشبهه؟ ان الراجل مصلي قدامي صحيح فثبت اسلامه بيقين، صح؟ وان الناقد كمان منتشر في الناس بيقين. لما نيجي النهارده نتكلم، كنا زمان بنتكلم عن سب الدين والمقابر وكده، كان منتشر في الناس ولا لا؟ طب النهارده بقت الداهيه السوداء بقى الديمقراطيه. زمان زي ما قلت لك قبل كده، لما كنا نشوف الاخ ملتحي، واحد واقف ملتحي كده مصلي، راجل قلت اكيد ده راجل، يعني راجل شيخ اخ، ده لا يمكن يكون بتاع مقابر ولا هيروح يقول يا بدر الحقني ولا اغفر لي ولا اعمل لي، ده مش بتاع الكلام ده. وعلى نحو الاخر الراجل بيصلي ما عندوش ناقد ده، وطبعا اكيد ما بيسيبش دين ولا حاجه، دي النواقد المشهوره. انا برضه مش هفتح كتب الفقه خلي بالك واقعد احل 500 ناقد، لا انا بقول المشهوره التي اشتهرت. وهقول لك هدفت اللي انا بقوله ده كله، لو قلت لك قبل كده مفيش حاجه من عندي، هقول لك كل اللي انا بقوله ده ادلته ايه، بس انا بقول لك مجمل كده بشرحه لك. فكنا بنشتري منه وخلاص، ما عندناش مشكله خالص. النهارده بقى في رجاله لحيتهم لحد حرتهم، وفي نساء لابسين النقاب السابخ، وفي في طابور الانتخابات، صح ولا لا؟ يبقى وقعت الرده ولا لا؟ يبقى وقعت الرده بالحكم بغير ما انزل الله، والاقرار على ذلك ودعمه ونصرته والعمل وبتاع لحد ما حصل الانقلاب ودينا وقعنا وقعنا في شر اعمالنا، عشان تبقى بس انت واخد. اللي عايز اقوله لك انه ده بقى موجود دلوقتي، فبس ما بقاش زي زمان اروح الاقي ملتحي او الاقي امرأه متدخل واقف تذبح اقول خلاص ما فيش. لا، ده انا بسالهم برضه ليه بقى؟ عشان قضيه تحليل الشرك والعياذ بالله وانه بقى خلاص الديمقراطيه والحكم زي ما انزل الله يجوز واصل زي اكل الميته والحاجات اللي قلناها في الشبهات دي بقى. يبقى اذا انت موجود ولا لا؟ ايوه موجود. يبقى لابد نسال ولا لا؟ لابد نكتبها. يبقى اذا ظهر الناقد في جمعاني بينه وبينك حكم واجب يبقى يجب السؤال. طب كان الحكم مستحب يبقى يستحب السؤال. عرفت كده؟ لكن اذا لابد منه. طب لابد منه ليه بقى؟ اذا مثلا لما تقول دلوقتي اسال الراجل او المراه اللي هم بيعملوا زي ما انت بتقول لهم كفار، قال لك لا مش بالضروره. طب ليه؟ قال لانه في الحقيقه مش معنى اني انا اسالك لاتبين على العباده اللي بيني وبينك معناها اني انا حكمت عليك وتيقنت عليك بالكفر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. خلي بالك تبينوا جت مرتين. جت مرتين في مين؟ في حد ربنا قال لي ما تقولوش انت كافر ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ما تقولوش انت مش مؤمن. ده قال السلام عليكم. الله. امال ايه الموضوع؟ هل تتبين ليه بقى؟ عشان عندي شبهه دلوقتي في اسلامه. قال لك اصل السلام مش هي الاماره يعني. في امارات اقوى. يبقى لازم اتبين ليه؟ لان انا موجود بحارب. انت عارفين الايه دي نزلت فين؟ الصحابه كانوا في بعض قتال وحرب وكده، وبعدين هم قاعدين لقوا واحد معدي بغنم كده قال لهم السلام عليكم، قال له عليكم السلام وراح قايم طاير رقبته وخد الغنم. ليه؟ الراجل كافر. فربنا ما يهمهم عن كده لا تبينوا الاول. بس هتقول له انت ايه احكمت ولا عملت ايه ولا حكايتك؟ يبقى اذا ممكن ان انا اتبين من رجل وهو الرجل انا لو اكفره لا اتبين منه جدا. طب اديني كده دليل ثاني. اقول لك دليل ثاني. الامام احمد رحمه الله سال مذهب الامام الشافعي، مذهب الامام احمد انه الكفاره اللي هي بتاخد كفاره يمين الرقبه اللي تخرج في الكفاره لابد ان تكون مؤمنه. قال لك الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى جعلها مؤمنه في القتل. فيبقى هي نطلق المساله في جميع المسائل، يبقى هي في القتل مؤمنه وفي غيره من الكفارات هي ايضا ايه؟ مؤمنه. طبعا اذا احنا في الملكيه الاولى. المهم يعني ان ده كلام الشافعيه وكلام الحنابله وكلام الشعبي عمر الشعبي وابراهيم النخعي وجماعه من اهل العلم. لما قالوا ان هي يجب ان تكون مؤمنه وانتشر في هذا الزمان الارجاء، اما نص الائمه على كده الامام احمد الامام النخعي والامام الشافعي والامام الشعبي وهؤلاء السبع قالوا ايه؟ قالوا يجب عليه ان يسال هذه الرقبه قبل ما يشتريها، يقول له هل تؤمن بان الصلاه والزكاه والحج من الايمان؟ قال له ورجاء بيقولوا ان الاعمال خارج الايمان. قال له تشهد على كده؟ فإن قال نعم يخذوا. قال لك وإذا ما سألوش وطلع مرجع يعيد البتاع تاني، يعيد الإخراج الرقم. الله. طب ما هو سأله، مش السؤال في عن الدين بدعة؟ وبس بيسألوا ليه؟ قال لك بيسألوا عشان انتشر الناقد. عشان كده تلاقي كلام كتير الإمام يقول لك إيه؟ يقول الإمام أحمد مثلا يقول يا إمام إذا أذن للصلاة فهل أصلي؟ قال لا كنت أرخص في ذلك. فلما انتشرت الجهمية أو ظهرت الجهمية أقول لا، إذا علمت أن الإمام جهميا فلا تصلي خلفه. انظر إذا كان الإمام جهميا فلا تصلي خلفه. انظر بقى هو الجهم ده معلق يا أسطى؟ طب أنا راجل جهمي على أساس؟ ولا بسأل؟ طب قال لك ولا تأكلوا ذبائحه. زي ما قال كده الإمام البخاري رحمه الله قال آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة ولا اكل ذبيحه الروافضي. قال لك ليه؟ قالوا لان هؤلاء من اهل الكتاب وهذا الرجل ليس بالمسلمين مرتد. فما قلتش ذبيحه الروافضي. والروافضي كتب على على على على سيده يفطن الروافضي. لا ما يبقى اذا انا ايه؟ هنا هسال زي ما سالت في قضيه الرقبه. ومش معنى اني سالت اني بقول ان الناس كلها مرتدين رافضه، ومش معنى اني سالت اني بقول ان الناس كلها مبتدعة ولا كده. ولذلك يا إخوة تجد أن الإمام زائدة بن قدامة رحمه الله وهو من المحدثين أتباع التابعين من المحدثين الكبار كان إذا جاءه أحد لحتى يحدثه يسأل عن إيه بقى؟ يسأل يقول له هل تؤمن أن الجنين في بطن أمه كان نطفة وعلقة ومضغة بقدر؟ فإذا قال نعم قال تقسم بالله أن هذا هو دينك؟ فأقول له أقسم بالله أن هذا هو دينك. هم يحدثوا خمسة حديث ده بيمتحن ولا هي كده؟ بيمتحن. طيب كمان هو زيد بن خدامة نفسه رحمه الله لما جاءه بعض أصحابه يشفع لأحد المحدثين قال له ممكن بس يعني في واحد عارف إن أنا كده قريب منك قال لي يعني اشفع لنا عنده يحدثنا كده شوية حديث يعني. فأمر يحيى قال له ممكن تحدث فلان. فقال زائدة ابن خدامة رحمه الله قال هل هذا الرجل من أهل السنة؟ فصحبه قال له ما علمت عليه بدعة. قال أنا أسألك هل هو من أهل السنة؟ ولكش عنده بدعة بقول لك هو من أهل السنة ماسك مستأذن السنة ولا لا. فقام صاحبه ضاجر كده وقال له ومتى كان يسأل عن هذا؟ خلي بالك من الحتة دي بقى هي دي نكتة في المسألة خلي بالك منها. قام صاحبه قال له ومتى كان يسأل عن هذا؟ مفيش حد من المحدثين كان بيقول كده. يقول له حدث فلان يحدثه. فقام قايل له ايه؟ قال له ومتى كان يسب ابو بكر وعمر؟ طلعت الرافضة وانتشرت. فلما انتشرت بقينا يبقى انا في الاول ما كنتش بسأل بس لما انتشر الناقد بقيت بسأل. عرفت بقى ان هو ده الحل. طب جبت الكلام ده انا منين بقى؟ دي امثله انت بتضربها. القاعده موجوده موجوده ازاي؟ قال البربهاري رحمه الله الامام البربهاري شرح كتاب السنه للامام احمد اسمه شرح السنه للبربهاري. الامام البربهاري يا اخوه بيحدث عن المروزي عن احمد احد من اكابر الائمه الحنابله طبقاتي زي مال ابن الجوزي وغيره. الامام البربهاري رحمه الله قال ايه بقى؟ اسمع الكلمه دي واحفظها كده في شرح السنه وروح راجعها ورايا. قال ايه؟ قال والمحنه بدعه. المحنه دي يعني الامتحان. قال والمحنه بدعه الا اذا ظهرت الفتن فوجب واجب شايف فوجب السؤال عن السنه لقوله ان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ولقوله طبعا ده قول التابعين ده قول محمد بن سيرين او محمد بن كثير. قال ولقوله كنا لا نسال من يحدثنا عن الاسانيد فلما وقعت الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم ان كان من اهل السنه قبلناه وان كان من اهل البدعه ايه تركناه. عرفت الكلام ده بقى؟ يبقى دي القاعده ان انا مش معنى ان بقول لك اسال ان بعمل بدعه. لا ليه يا سيدي؟ اقول لك اصل الناقد اشتهر. ده لما تلاقيني قاعد في وسط دوله اسلاميه بتحكم بالاسلام وتراعي احكام الاسلام وكده او تلاقيني قاعد عند اخ من الاخوه اللي دارسين المساله دي وعارفينها وبعدين قلت له والله مين اللي ذبح الكلام ده تقول لي بطل بدعه. الراجل قدامك عارف المساله دي وبيتحرك الذبائح وبتاع مش عايزين تنطع. اقول لك والله عندك حق صح استغفر الله. انما ان احنا نبقى في بلد الرده منتشره فيها بالشكل ده وقعد لا يبالون مين اللي ذبح ولا مين اللي عمل ولا مين وقع يغرك مثلا احنا والله بنبعث مشايخ من الازهر وبيروحوا هناك يشوفوا والله الراجل بيقول بسم الله والله ده احنا جبنا الفيديو هجيب لك الفيديو وهو بيقول بسم الله وهو بيذبح ووريك لو بكروش. اقول لك انا ما بكلمش على الخنق ولا ده موجود طبعا مش بكلمك عن الخنق ولا انه بيقول بسم الله بكلمك عن الراجل نفسه اللي بيذبح ده عنده هو ناقد ولا مسلم ولا مش مسلم. ليه بقول كده بقى؟ لانه طب معنى ان انا قلت بص يا مسلم يبقى كفرته؟ لا زي ما قلت ايه؟ ولا تقولوا لما القى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى ده بقى التبين والتوقف. اقول لك غلط برضه خلي بالك عشان بس ما يقعش في شيطانك واخدك في حته ثانيه. لا التوقف يقول في كل حرجة من الناس ما بناخدش عليها حاجه لا بقول له مسلم ولا بقول له كافر. انا بقول لك ده مسلم لكن اظهر قدام الصلاه اظهر قدام الاقرار بالاسلام زي ما قلنا قبل كده الكساني رحمه الله ذكر معالم الاسلام. اعرف ازاي ان ده مسلم انه يقر بالاسلام يظهر الاسلام او انه يظهر الشعائر الظاهره الاسلام صلى صام حج ولا كده او التبعيه لابوين مسلمين. خلاص يبقى المساله كده بقى مسلم. يبقى الراجل بيقول لك الراجل ده مسلم. طيب امال بتسال ليه؟ اقول لك عشان الناقد موجود ما ينفعش لا اعمل الناقد اذا وقعت الفتنه في قوم جرت فيها احكامهم. يبقى لازم الناقد موجود الديمقراطيه اكلت الناس نسال الله العافيه. يبقى لابد اني اسال. طب ما هو بس ما هو اقول لك بس لما ربطتني بينه وبين عباده هيخرب بيتي. هيخرب بيتي انا لما ما اسالوش واكل الميته دي هبقى ميت. لما ما اسالوش واروح اصلي وراح تبقى الصلاه وراها باطله. اتفاق. وهقول لك الادله على ده ان شاء الله بعد كده. لما يروح يعقد لي العقد وهو ولي المراه وهو كافر يبقى العقد باطل. على قول جمهور اهل العلم. ولو مش هيبقى عقد بشكل. صح صحيح مش هيبقى زنا ولا كده والاولاد ينسبوا لكده عشان خاطر شبهه نظر الاحناف، لكن هيبقى العقد في الشارع ولا كده العقد مش كده ولا لا. فخلي بالك يا اخوانا، يبقى لما بتربطني بيك عباده وطاعه انت هتفسد لي الطاعه دي عليا. بسالك ايه رايك بقى في الدنيا؟ لكن دول ذلك هتقول له والله الراجل بيصلي وده بتحكم عليه، بقول لك مفيش حاجه خالص. انما ما تقربليش انا في طاعتي، انا طاعتي انا بقى هقول لك زي ما قلنا للامام احمد ما راحش سال الناس، ما قالش والله يا جماعه الناس كلها دي مرجئه، ما قالش والله الناس كلها جهميه، اللي قال البخاري ما قالش الناس كلها مرتده كلها رافضه، قال لا. ومش هروح اسال الناس كلها اقول انت رافضني ولا مش رافضني، مش هقول كده. لكن لما يجي يذبح اقول له امسك تعالى لي هنا، ما تقول فيها ابو بكر وعمر؟ قال يا سيادنا فوق دماغك، اقول له خلاص مفيش حاجه. يبقى ده الناقد اللي اشتهر ساعتها، خلي بالك من المساله دي وفهمها كويس قوي، ونرجع قول الامام البردهالي. ولذلك انت هتلاقي جزء كده برضه ممكن تراجعه، جزء للامام ابو الفرج الشيرازي الحنبلي، في الشيرازي الشافعي، الشيرازي الحنبلي، ابو الفرج الشيرازي ليه جزء كده اسمه جزء امتحان اهل البدع، جزء في امتحان اهل البدع، عشان تعرف بس ان قضيه الامتحان هي مش قضيه مش قضيه يعني ايه، هي اللي اشتهر بيها الناس ان الاصل انها غلط والناس انها لا، ده احنا لابد ان احنا ايه نسال كده. يبقى اذا انتشرت الرده لازم اساله عن النواقض المشهوره اللي على راسها هيكون ايه؟ اقول له تعالى بقى عملت ايه في مساله الديمقراطيه؟ ديمقراطيه فرعيه قبل ما اشوف اللي حتى حاله كده. قلت لك قبل كده كلام سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عنهما لما قال ولقد اتى علي زمان لا ابالي اياكم بايعته، فلان كان مسلما رده علي دينه ولئن كان نصرانيا رده علي سعيد، اما الان فلم اعد ابايع الا فلانا وفلانا. هو كده يا اخوه، كل ما الزمن يتاخر كل ما يحصل معانا ازمات وكل ما الشرع يغيب كل ما تلاقي المؤمنين يعيشون في السجن، تلاقي الدنيا سجنت بقى، يبدا يدقق هنا مش هقدر اكل ذبيحه اي حد، مش هقدر اتزوج من اي حد، مش هقدر اعمل اي. يبقى هو الامر بالطريقه دي في مجالات شتى، في كل في الصنعه والشغل، في التعليم والمدارس، في الزواج والمصاهره، في الاولاد والخلفه، في الاكل والشرب وهكذا، وتكون يكون له مراعاه لامر الله عز وجل. خلاص يبقى كده هنسال، يبقى عرفنا ان دي ادله السؤال في سؤال الناس اللي لابد ان اسال اولا. طب ما سالتش انا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقول لك يبقى هذه الذبيحه ميته، لما انت كلت ميته بيقين يقينا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان قلنا ان الاصل في الذبائح ايه؟ الحرمه، عرفت؟ يبقى رجعت للاصل. طب لما انت ما سالتش واكلتها الشبهه قائمه، وابن رجب قال لك لما تلاقي شبهه ترجع على طول، والشاطبي قال لك لما تلاقي شبهه ترجع على طول، دي لا تباح الا بالزكاه الصحيحه، والزكاه الصحيحه لابد لها من ايه؟ ذبح صحيح، وذبح صحيح لابد ان يكون مرتد. يبقى وقعت الرده، جرت احكامها في القوم التي وقعت بينهم، يبقى كده تماسك الامر وايه؟ واستوى الميسم زي ما بيقول اهل اللغه. طيب بقي لنا فرع اخر بقى، هل تقع الرده بقى؟ طب اللحوم المستورده دي يا اخويا ايه؟ هقول لك ما هو برضه بتقع رده من اهل الكتاب. يا سلام، اهل الكتاب دول بيقع منهم يعني هو راجل كافر تقول تقع منهم الرده؟ هقول لك ادله ده ان شاء الله عز وجل، وازاي اللي بيقع منهم رده، وازاي يمنع اهل منع اهل العلم انك تاكل منهم لما بقوا ملاحده، عشان تاخد بالك انت بتاكل ايه. فالجسد الذي ينبت من حرام فالنار اولى به، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.